فأعراب القرآن بمؤلفات كثيرة قديمة ومتأخرة، وإعراب القرآن للنحاس كتاب طيب، وكذلك للعكبري وغيرهما من المتقدمين، لكن كثير من كتب المتقدمين يطوون الأشياء التي يتوقعون أنها معروفة لدى طلاب العلم فلا يعربون كل شيء، ولذا عني المتأخرون بإعراب كل شيء. فألف في إعراب القرآن كتب كثيرة من قبل المتأخرين، وفي تقديري أن من أفضل كتب إعراب القرآن محي الدين درويش، هذا معاصر شامي معاصر أعرب القرآن على وجه تفصيلي يستفيد منه طالب العلم. وقلنا مرارا أن طالب العلم في علوم العربية ينبغي أن يتمرن على القرآن الكريم، فإذا درس كتابا من كتب العربية وليكن الأجرمية مثلا، الأجرمية إذا أنهاها وأنهى شروحها والأشرطة المسجلة عليها يعرب الفاتحة، يعرب الفاتحة ثم يقابل إعرابه بكتب إعراب القرآن، فإذا طابق عرف أنه أتقن الفن، ثم ينتقل إلى إعراب قصار السور، وهذه طريقة مألوفة عند المتقدمين عند العلماء، يمرنون طلاب العلم على إعراب القرآن، وهذا يعين على فهم العربية وعلى فهم القرآن في آن واحد، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، وبارك له في علمه وفي عمره، واغفر لنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. في النهي عن استقبال القبلة هي جهة الكعبة عند الجمهور وعند الشافعية عين الكعبة، على الخلاف بين أهل العلم فيما يجزي استقباله في الصلاة، فالجمهور على الجهة، والشافعي يرى إصابة عين الكعبة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بغائط أو بول، يعني عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي المكي، ثقة توفي سنة 49 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي الإمام الحافظ الثقة المعروف عن الزهري، وسيأتي ذكر اسمه ونسبه في كلام المؤلف رحمه الله، عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام عن أبي أيوب، وسيأتي ذكر اسمه أيضا في كلام المؤلف، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. الأصل في هذه الكلمة أنها تطلق على المكان المطمئن يعني المنخفض، وعادة هذا المكان هو الذي يقصد لقضاء الحاجة، فأطلق على الحاجة نفسها اسم المكان، أطلق على الحاجة نفسها اسم المكان، وإلا فالأصل أن هذه الكلمة للمكان المطمئن المنخفض الذي يقصد من أجل الاستتار لقضاء الحاجة لانخفاضه عن أعين الناظرين، فأطلق على الحال لفظ المحل. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، وقلنا أن المراد بها الجهة عند الجمهور، وعند الشافعي العين، إصابة العين. فلا تستقبلوا القبلة بغائط، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير لا تستقبلوا، أي لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين بغائط أو متلبسين بغائط أو بول أو فاعلين أو غير ذلك من ما يصح تقديره حالا في مثل هذا، بغائط ولا بول، ولا تستدبروها يعني لا تتجهوا إليها بوجوهكم ولا تجعلوها دبركم، ولا تستدبروها يعني لا مستقبلين ولا مستدبرين، ولكن شرقوا أو غربوا يعني توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. وهذا الخطاب لأهل المدينة، لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، فمن كان في المدينة أو على سمتها مما هو شمال الكعبة أو في الجهة التي تقابلها ممن هو جنوب الكعبة، هذا ينهى عن أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها متجها إلى الشمال أو الجنوب في الجهتين، ولا ينهى حينئذ من استقبال المشرق أو المغرب. أما من كان في جهة المشرق مثلا كنجد، أو جهة المغرب كمصر، مثل هذا لا يقال له شرق أو غرب، إنما ينهى عن الاستقبال والاستدبار، ولكن يشمل أو يجنب، يتجه إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال، لأنه إذا شرق أو غرب فإنه حينئذ يكون مستقبلا للكعبة ومستدبرا لها. فهذا الخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتها أو في مقابل لها. في قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، فيه ما يرد على من منع استقبال النيرين، منع استقبال النيرين معللا ذلك بما فيهما من نور الله، والحديث صريح في الرد عليه، لأنه إذا شرق أو غرب استقبل، فإن شرق في أول النهار استقبل الشمس، وإن غرب في آخر النهار استقبل الشمس، وكذلك القمر، ولا يوجد ما يدل على أن منع من ذلك، ولا العلة. ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب الصحابي فقدم من الشام، يعني بعد فتحها قدموا الشام، فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، وهو المتخذ لقضاء الحاجة، قد بنيت مستقبل القبلة، في الشام يعني بنيت إلى جهة الجنوب، بنيت إلى جهة الجنوب إلى جهة القبلة. قال فننحرف عنها، يعني نميل عن جهة القبلة، ينحرفون يمينا أو شمالا عنها، فننحرف عنها ونستغفر الله، نستغفر الله. يقول ابن العربي هذا الاستغفار يحتمل ثلاثة أوجه، يحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن يستغفر الله من الاستقبال، من هذا الاستقبال، لأنه وإن انحرف فإنه لا يستطيع أن ينحرف كثيرا، لا يستطيع أن ينحرف كثيرا، إنما ينحرف قليلا عن الجهة، ولا يستطيع أن ينحرف تماما انحراف إلى جهة مخالفة إلى الشرق أو إلى الغرب، فلا يستطيع امتثال ولكن شرب أو غرب. فيستغفرون الله جل وعلا على ما بدر منهم وحصل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يستغفر الله من ذنوبه، من ذنوبه، فإن هذا الذي وقع فيه أو وقع فيه من قبله ذنب، والذنب يذكر بالذنب، فيذكر الإنسان ذنوبه فيستغفر الله منها، وإلا فقد فعل في هذا الظرف وفي هذه الحال ما أمر به، انحرف عن القبلة ولم يرتكب محظور، وحينئذ ليس عليه استغفار. ومع ذلك الإنسان لو أدى جميع ما عليه على حد زعمه فإنه لن يستغني عن الاستغفار، التقصير لا بد منه ولا يمحوه إلا الاستغفار. الوجه الثالث يقول يستغفر الله لمن بناها، فإن الاستغفار للمذنبين سنة، يستغفر الله جل وعلا لمن بناها إذا ثبت أن الذي بناها مسلم، وإلا فوقت فتحها الذي يغلب على الظن أن الذي بنى هذه المراحيض غير مسلمين فلا يتوجه الاستغفار لهم، بل لا يجوز الاستغفار لهم، بل لا يجوز الاستغفار لهم. وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه، ونهي إبراهيم أن يستغفر لأبيه، فلا يجوز الاستغفار للكفار، ولا يجوز الترضي عليهم ولا الترحم، وإن وجد في أساليب بعض الأدباء وبعض المعاصرين المجاملين للكفار الذين حصل لديهم بعض ردود الأفعال من الأحداث الجارية، فلا يجوز بحال أن يترضى أو يترحم أو يستغفر للكفار، لكن إذا كان الذي بناه مسلم أو يغلب على الظن أنه مسلم أو وجد على ذلك علامات أو آثار مسلمين فإنه يستغفر له. وعلى هذا الذي يبني بيته فيتعين عليه أن يصرف هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجة عن جهة القبلة، يعني المراحيض تصرف عن جهة القبلة على الخلاف الآتي في النهي، وأنه هل يختص بالصحارى دون البنيان أو يشمل الجميع. وعلى كل حال خروجا من الخلاف، من بنى بيتا يحرف جهة هذا المرحاض عن جهة القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها. قال أبو عيسى المؤلف الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزب الزبيدي، وهذا مخرج عند ابن ماجه وابن حبان، حديثه مخرج عند ابن ماجه وابن حبان، وهو صحابي شهد فتح مصر ومات بها سنة 86. ومعقل ابن أبي الهيثم وحديثه أيضا عند أبي داود وابن ماجه، وهو معدود في أهل المدينة له ولأبيه صحبة، مات في خلافة معاوية ويقال له معقل بن أبي معقل، معقل ابن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل، ولا يمنع أن يكون معقل بن أبي الهيثم ويكون أيضا معقل ابن أبي معقل، يمكن اجتماعهما لأن أباه يكنى بأكثر من كنية، بأبي الهيثم لأنه أكبر ولده، وقد يكنى بمعقل لأنه أقرب الناس إليه كما صنع الإمام أحمد، يكنى بأبي عبد الله وصالح أكبر منه. وأبي أمامة، وهذا ينظر من أخرجه، وأبي هريرة ومخرج عند مسلم وابن ماجه وسهل ابن حنيف وحديثه عند الدارمي قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأخرجه الشيخان، فالحديث متفق عليه. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد ابن كليب من كبار الصحابة، مات 50. أبو أيوب يقول المؤلف اسمه خالد بن زيد وجده اسمه كليب وهو من كبار الصحابة، مات 50. والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته، توفي 24. قال أبو الوليد المكي موسى ابن أبي الجارود صاحب الإمام الشافعي، صاحب الإمام الشافعي من الآخذين عنه من الملازمين له. قال أبو عبد الله ينقل عن شيخه أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم صاحب المذهب المتبوع المتوفى 200، إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، هذا النهي الوارد في حديث الباب إنما هذا في الفيافي في الصحاري التي لا يوجد فيها حواجز بينه وبين القبلة، وأما في الكنف المبنية جمع كنيف وهي المتخذة لقضاء الحاجة له رخصة، يعني يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه. هذا الكلام من الإمام الشافعي ويوافقه عليه إسحاق، وقول مالك أيضا نسبه ابن حجر للجمهور، قال وهو قول الجمهور وهو أعدل الأقوال، إن الحكم يختلف، فإذا كان في الصحاري اتجه المنع، وإن كان في البنيان فالأمر فيه سعة وفيه رخصة يعني جائز، ونسب ابن حجر للجمهور، ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي وحديث جابر أيضا. هذا قول، القول الأول التفريق بين الصحاري والبنيان فيجوز في البنيان دون الصحاري. والقول الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله، إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، يعني سواء كان في الصحاري أو في البنيان. الاستدبار يجوز مطلقا في الصحاري وفي البنيان، والاستقبال لا يجوز مطلقا في الصحاري ولا في البنيان، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة، وأما الاستدبار فلا بأس به. هذا ما نسبه الإمام المؤلف رحمه الله إلى الإمام أحمد، وعنه يعني عن الإمام أحمد كقول الشافعي التفريق بين الصحاري والبنيان، وعنه لا يجوز مطلقا لا الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحاري ولا في البنيان. قول مالك كقول الشافعي الذي نسبه إليه المؤلف في الكتاب، وقول الحنفية كقول أحمد المذكور في الكتاب، يعني التفريق بين الاستقبال والاستدبار. وقيل يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، وهو قول عروة وربيعة وداود الظاهري، بناء على أن ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من استدبال الكعبة في حديث ابن عمر أو استقباله في حديث جابر يكون ناسخ للنهي، يكون ناسخا للنهي. ومثل هذا الذي فيه تعظيم لهذه الجهة المعظمة شرعا لما فيها من بيت الله المعظم ومن شعائر الله التي تعظيمها من تقوى القلوب، يرى بعض أهل العلم أن مثل هذا لا يقبل النسخ، من هذا مثل هذا لا يقبل النسخ، لأن العلة قائمة ما ارتفعت، وهي تعظيم البيت، وهي تعظيم البيت. من أهل العلم من يرى أن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم والنهي للأمة، يعني فعله عليه الصلاة والسلام في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة خاص به، وأما نهيه فهو محمول على غيره على الأمة. ولا شك أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل. ومن جهة أخرى تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر لا وجه له، لا وجه له. لماذا؟ لأن عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أكمل من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة. لا شك أن احترام الجهة المحترمة شرعا أكمل من ضده، وكل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. فكيف تمنع الأمة من أجل تعظيم الكعبة أن لا تستقبل ولا تستدبر، ويباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل ويستدبر، مع أن هذا كمال، ما أمرت به الأمة كمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالكمال، فتخصيصه غير وارد هنا، مع أن التخصيص لا بد له من مخصص. يعني نظير ما قيل في مسألة الكشف، كشف الفخذ في الحديث، حديث جرهد: قد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وحسر النبي عليه الصلاة والسلام فخذه كما في الصحيح من حديث أنس، يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه يجب عليه أن يغطي الفخذ. نقول ستر الفخذ كمال أكمل من كشفه، فكيف يطالب غيره بالكمال ويعفى عليه الصلاة والسلام من هذا الكمال؟ لا يمكن أن يقال مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، وأتقاهم وأورعهم وأخشاهم وأحياهم، فمثل هذا لا يتجه القول بتخصيصه، ثم بعد ذلك ينظر إلى مسلك آخر من مسالك الجمع. هذه المسألة، مسألة الاستقبال والاستدبار للكعبة بالغائط أو البول، عرفنا ما فيها من أقوال. منهم من يرى أن النهي محفوظ، وأنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لا الاستقبال ولا الاستدبار، لا في الفضاء ولا في البنيان، عملا بحديث الباب. وقالوا إنه محفوظ، محفوظ، وما عداه يمكن الإجابة عنه، وما عداه يمكن الإجابة عنه، والعلة قائمة التي من أجلها نهي عن ذلك. والتفريق بين الصحراء والبنيان كما قال الإمام الشافعي: إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية فله رخصة. قد يقول قائل إنه هذا البنيان لا بد من وجوده، إذا كان خارج البيت لا بد من وجود البنيان، سواء كان ملاصقا أو بعيدا. يعني الذي يبول في الصحراء إلى الجهة، يعني هل معنى هذا أنه ليس بينه وبين الكعبة بنيان ولو بعد؟ لا بد من وجود بنيان، فالتفريق بهذا فيه ما فيه. والذي يفرق بين الاستقبال والاستدبار، لا شك أن الاستقبال قبيح وشنيع، الذي يجيز الاستقبال، وكما نسب المؤلف للإمام أحمد وهو رواية عنه: إنما الرخصة في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها. لا شك أن الاستقبال قبيح، لكن الاستدبار قد يكون أقبح من الاستقبال، فالتفريق بمثل هذا فيه ما فيه. وعرفنا أن الأقوال تبلغ خمسة أو تزيد: تفريق بين الصحراء والبنيان، تفريق بين الاستقبال والاستدبار، الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. سم نكمل الباب. سم عفى الله عنك. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، أي في استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. قال: حدثنا محمد بن بشار بن دار الحافظ، تقدم محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى الزمن المتوفى سنة 52 و200. قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة، توفي سنة 26. قال حدثنا أبي جرير بن حازم ثقة، توفي سنة 70 و100، عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي إمام أهل المغازي صدوق يدلس، مات سنة 50 و100، عن أبان بن صالح ثقة ووثقه الأئمة وجهله ابن حزم، ولا غرابة في كون ابن حزم يجهل أبان بن صالح، فقد جهل الترمذي وجهله وقال: من محمد بن ثورة؟ وضعفه ابن عبد البر والأئمة على توثيقه. وعندكم في الكتاب أبان مضبوطة بإيش؟ بالفتح. لماذا؟ ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ مأخوذ من الإباء أو من الإبانة؟ إذا كان من الإبانة فالنون أصلية فهو مصروف، وإذا كان من الإباء فهو ممنوع من الصرف. مثل حسان، إن كان من الحسن فهو مصروف، وإن كان من الإحساس والحس، مع أن الأصل أنه قال حساس ما هو، فهو ممنوع من الصرف. وعلى كل حال مختلف في صرفه ومنعه. وقالوا: من منع أبان فهو إيش؟ من منع أبان فهو أتان. قالوا هذا مع أن ممن منعه ابن مالك صاحب الألفية الإمام النحوي المعروف، لكن هذا قولهم. فالأكثر على عدم منعه، على عدم منعه من الصرف. عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر المكي المفسر القارئ المعروف، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي صحابي ابن صحابي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. وهذا الحديث مخرج في المسند وعند أبي داود بن ماجه والبزار، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو مصحح، لكن يبقى أن فيه ابن إسحاق. ابن إسحاق والكلام فيه كثير لأهل العلم، والإمام مالك رماه بالكذب، قال دجال، ووثقه جمع غفير من أهل العلم، وتوسط آخرون فقالوا فيه صدوق، صدوق يعني يقبل حديثه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح ولا ينزل عن درجة الحسن، ومع ذلك هو يدلس، فلا بد أن يصرح، فلا بد أن يصرح بالتحديث. وفي رواية أحمد صرح بالتحديث فأمن ما كان يخشى من تدليسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. واستدل بهذا الحديث من قال بجواز ذلك مطلقا، وجعل حديث جابر ناسخ لأحاديث النهي، ناسخ لأحاديث النهي، وهو عمدة من يقول بالجواز مطلقا كعروة وربيعة وداود الظاهري. وفي الباب عن أبي قتادة مخرج عند الترمذي، وعائشة عند أحمد، وعمار بن ياسر عند الطبراني في الكبير، قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. وعرفنا في درس الأمس ما في الجمع بين الحسن والغرابة من إشكال. حسن غريب وهو معارض بحديث أبي أيوب السابق وأصح منه، لكنه موافق من جهة، موافق من جهة، وأن النهي كان موجود وليس فيه ما ينفي النهي لتتم المعارضة عند من يقول بها، فهو مثبت للنهي لكنه رافع لهذا النهي في آخر الأمر. وعلى كل حال الذين يرون المنع مطلقا يقول أن العلة ويتعظيم الجهة موجودة لم ترتفع فيرتفع الحكم المنوط بها. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي. كلام أهل العلم فيه كثير كثير جدا، وقد ضعفه 13 من الأئمة وقواه بعضهم، وسيأتي كلام الترمذي فيه. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواة الصحيح، لكنه كثير التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح. فالحديث فيه علتان، ضعف ابن لهيعة وتدليس أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. الواسطة بين الترمذي وابن لهيعة قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ومن شيوخ الترمذي. وتأخير الإسناد في مثل هذه الصورة أو تقديمه بمعنى أنه لو قال الترمذي من الأصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال قد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، هل يختلف الأمر فيما لو حدث عن شيخ شيخه ثم ذكر الواسطة بعد ذكر المتن؟ يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، يعني الصورة التي معنا وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر إلى آخره، حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. لو قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر إلى آخره، نعم، يختلف ولا ما يختلف؟ وهي إيش؟ تقديم الإسناد وتأخيره فيه فرق؟ نعم نعم، وهو ذكر أولا قد روى هذا الحديث ابن لهيعة، وسوف يذكر حتى على الوجه الذي افترضناه، سوف يذكر على الوجه الذي افترضناه. في كتب علوم الحديث يقولون أنه لا فرق بين أن يقدم الإسناد أو يؤخر. كان يقول البخاري رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: حدثنا بذلك الحميدي قال حدثنا سفيان، إلى آخره. يقول: لا فرق بين أن يذكر الإسناد متقدم أو متأخر، لكن لا بد من نكتة لتأخير الإسناد. ابن خزيمة رحمه الله نص على أنه إذا أخر الإسناد فالإسناد فيه كلام، فيه ضعف. الجادة أن يقدم الإسناد. لماذا أخره؟ لنكتة، لضعف فيه. لكن إذا وجد الضعف في تقديم الإسناد كما هنا، لو افترضنا أنه قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، في الضعف في ابن لهيعة تقدم أو تأخر ما يفرق عند أهل العلم في مثل هذا، إنما الذي يؤثر تقديمه وتأخيره للإسناد ابن خزيمة فقط، وقد نص على ذلك. يقول بعد ذلك: وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة. الطريق الأول اللي هو برقم 9 والثاني برقم 10 عندكم في الباب نفسه. الحديث الأول من مسند جابر، والثاني من مسند أبي قتادة، من مسند أبي قتادة. ولو قال المؤلف حديث جابر أصح من حديث أبي قتادة فيه إشكال، لأن الحديث إنما ينسب للصحابي ما ينسب إلى الرواة. الحديث هو حديث جابر، والثاني حديث أبي قتادة، لكن قد يلتبس لأن جابر موجود في الإسنادين. لو قال حديث جابر هو موجود في الأول موجود في الثاني. إذا ويقول حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة الذي فيه عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن الحديث ينسب إلى مخرجه وهو الصحابي. أصح من حديث ابن لهيعة، هل يلزم من ذلك أن يكون حديث جابر صحيح؟ حديث ابن لهيعة ضعيف، لكن هل يلزم من ذلك أن حديث جابر الذي قبله صحيح؟ لا يلزم، لأن أهل الحديث يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، ليست على بابها الاشتراك في الصحة، وإنما يذكرون أنه أصح وأقوى، يعني أقوى ما في هذا الباب وإن كان ضعيفا. وفيه عن عنة ابن إسحاق على ما تقدم، وقد صرح بالتحريف في رواية أحمد. قال المؤلف: وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال مسلم: تركه وكيع والقطان وابن مهدي. وعلى كل حال 13 من أئمة النقد كلهم ضعفوه، وبعضهم قواه مطلقا، وبعضهم قواه قبل احتراق كتبه دون ما بعد ذلك، وبعضهم يقوي رواية العبادلة عنه، رواية العبادلة عنه دون غيرهم. وأحمد شاكر له كلام في تقوية ابن لهيعة. يقول الشيخ أحمد شاكر: وابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي أبو عبد الرحمن المصري القاضي الفقيه، وهو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيرا من حفظه وتفهمنا كلام العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، وأن ما قد يكون في الرواية من الضعف إنما هو ممن هو فوقه أو ممن دونه، وقد يخطئ هو كما يخطئ كل عالم وكل راو. وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بن مصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وقال سفيان بن عيينة، وقال سفيان الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وهذا الحديث الذي أعله الترمذي بابن لهيعة إنما أعله لأنه رواه عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة، وغيره رواه عن مجاهد عن جابر فقط، ولا مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من الأحاديث، وليست إحداهما بنافية الأخرى، يعني يصحح الطريقين. وعلى كل حال تصحيح الطريقين من قبل المتأخرين في حديث النص العلماء المتقدمون على ضعف إحداهما وأن إحداهما محفوظ والثاني يحكم عليه بأنه الذي يقابل المحفوظ يحكم على الرواية الأخرى بأنها شاذة، بأنها شاذة، يعني ذكر أبي قتادة شذوذ في الحديث الثاني. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر يقول ولا مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من الأحاديث وليست إحداهما بنافية الأخرى. يأتي نظيره من كلام الشيخ أحمد شاكر نقلا عن كلام الشارح المبارك فوري، وأن تصحيح الرواية بالنظر لصحة إسنادها لا يقدح ولا يعارض به قول الأئمة في ترجيح بعض الروايات على بعض. فمثلا هنا في الحديث الذي يليه قال العيني في شرح البخاري في قول الترمذي هذا نظر. ماذا قال الترمذي؟ حديث بريدة في هذا غير محفوظ، يعني مثل ما حكم على حديث أبي قتادة. اسمع لتنظر. قال العيني في شرح البخاري في قول الترمذي هذا نظر، لأن البزار أخرجه بسند صحيح. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما الحديث. وقال لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله. يقول الشيخ أحمد شاكر قال العلامة المبارك فوري الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله في حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهر الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. يعني حتى على القول بتوثيق باللهيعة الذي جرى عليه أحمد شاكر لا يلزم من ذلك صحة حديثه. الكلام في الثاني في الأول مثل الكلام في الثاني. عرفنا كيف نربط بين الحديثين وبين المقامين؟ الشيخ أحمد شاكر يستدرك على الترمذي، نعم، وقول الترمذي هنا الترمذي قال عن رواية ابن لهيعة أنها ضعيفة لضعفه، وحديث جابر أصح. ويقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن وثق ابن لهيعة قال ولا مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من الحديث وليست بإحداهم بنافية الأخرى طيب الرواية التي بعدها الحديث الذي يليه لما استدرك العيني على الترمذي وقال في قول الترمذي نظر لأن البزار روى الحديث بسند صحيح، يقول المبارك فوري ينقله الشيخ أحمد شاكر ويقره الترمذي أئمة من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهر الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. طيب على توثيق ابن لهيعة عند الشيخ أحمد شاكر لا ينافي كونه غير محفوظ، يعني شاذ. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر الثقة الجليل أحد الفقهاء بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف سيء الحفظ عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ ثقة فقيه توفي سنة 21 و100، والعمري توفي سنة 47 و100. عن عمه واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري صحابي ابن صحابي على خلاف في صحبته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما، يعني صعدت وعلوت على بيت حفصة، يعني على سطحه، على بيت حفصة أخته أم المؤمنين، وفي رواية على بيت لنا، وفي رواية على بيتنا، وبيت أخته بيت له، أو باعتبار أن البيت آل إليه بعد وفاتها، آل إليه بعد وفاتها فورثه منها، لأنه هو الشقيق بالنسبة لها. على بيت حفصة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام، يعني مستقبل جهة الشمال مستدبر الكعبة، لأن مكة بالنسبة للشام جنوب. واستدل بهذا الخبر، والخبر مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين مسند وأبي داود والنسائي وابن ماجه، حديث ابن عمر لا إشكال فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واستدل بهذا الحديث من قال بجواز ذلك مطلقا ولم يرى أثرا للبنيان، وأن هذا متأخر عن النهي، هو حديث صحيح، ما هو مثل حديث جابر في كلام، الحديث صحيح. استدل به من قال بجواز ذلك مطلقا، عرفنا أنه قول عروة وربيعة وداود الظاهري. ومن قال بجوازه في البنيان كالإمام الشافعي، والاستدلال به ظاهر لقول الإمام الشافعي. ومن جوز الاستدبار دون الاستقبال، وهو قول أحمد فيما نسبه إليه الترمذي على ما تقدم، وهو ظاهر من قول مستدبر الكعبة، ففيه أكثر من دلالة. الدلالة على الجواز مطلقا، وهذا ظاهر بإلغاء الوصف الذي اعتبره بعض أهل العلم مؤثر. بعض أهل العلم يرى أن الحاجز والبناء مؤثر، فأجازه في البنيان دون الفضاء. من هم من رأى أن الاستقبال أشد من الاستدبار، فإذا جاز الاستدبار يمنع في الاستقبال ولا عكس، فأجازه في الاستدبار لهذا الحديث، ورأى أن الوصف مؤثر في الحكم فقصره عليه. فعلى كل حال استدل به الفرق الثلاث، من يقول بالجواز مطلقا ويرى أن الوصفين لا تأثير لهما في الحكم، لا الاستدبار ولا البنيان. ومنهم من استدل به على جواز ذلك في البنيان، ورأى أن كونه في البيت في البنيان وصف مؤثر في الحكم فلا ينافي النهي المطلق. ومنهم من رأى أن هناك فرقا بين الاستقبال والاستدبار، وأن الاستدبار أخف فأجازه في هذه الصورة دون ما هو أشد منها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الخلاصة أن المسألة النهي ثابت عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. جاء ما يخالف هذا النهي، جاء ما يخالف هذا النهي من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء في ظروف خاصة ليس مصادما للنهي من كل وجه، بحيث يقال بالنسخ يمكن حمله على وجه، وإذا أمكن الجمع لمصر للنسخ، إذا أمكن التوفيق لمصر للتخصيص. فمن أهل العلم كالشافعي من قال هذا يجوز في البنيان دون الصحراء دون الفيافي، وهذا ظاهر من حديث ابن عمر. الإمام أحمد فيما نسبه الترمذي يقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال، عملا بحديث ابن عمر. ومنهم من يقول يجوز مطلقا لأنه وجد الاستدبار وقد نهي عنه مع الاستقبال فحكمهما واحد، وكونه في البنيان وصف غير مؤثر. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم الاستقبال والاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان، لكن إذا حصل في البنيان ولم يستطع أن ينحرف فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يرى أن هذه النصوص المخالفة للنهي تجعل النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني للكراهة، والصارف عن التحريم إلى التنزيه وجود مثل هذه الأفعال منه عليه الصلاة والسلام، ففعله لبيان الجواز، لبيان الجواز، ويبقى النهي على حاله وأنه محكم غير منسوخ ولا مخصص، وإنما يكون للكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فيحتاج الإنسان لذلك لا مانع منه ما دام الأمر على الكراهة، وكأن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال وفي الباب عن عمر وبريدة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء. عبد الرحمن بن حسن قال وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب استختياني وتكلم فيه. وروى عبيد بفتح السين سختياني عفى الله عنك ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن البول قائما. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ توفي سنة 44 و200. قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ له أخطاء وأوهام، وعدت أخطاؤه وأوهامه في حديث الإسراء فبلغت عشرة أوهام، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، فهو يخطئ. توفي سنة 77 و100. عن ابن مقدام بشريح بن هاني ابن يزيد الحارثي الكوفي ثقة عن أبي شريح بن هاني من كبار أصحاب علي ثقة مخضرم عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. بهذا دليل على أن الهدي النبوي البول قاعدا، وهذه عادته وقاعدته المضطردة، ولكنه هذا على حد علم عائشة رضي الله عنها، وهذه الجادة عنده عليه الصلاة والسلام، قاعدة مضطردة عنده أنه يبول قاعدا، ومن حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوا، وهذا على حد علمها. وإلا فسيأتي في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الجماعة كلهم أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فهذا على حد علمها. ويبقى أن الأصل البول قاعدة، وجواز البول قائما على ما سيأتي ما شروط بالاستتار والأمن من الرشاش، وهو دليل على جوازه. قال: وفي الباب عن عمر خرجه ابن ماجه والبيهقي وبريدة عند البزار وعبد الرحمن بن حسنة عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الدارقطني وغيره. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب، في الباب وأصح، يعني في حديث النهي النفي، في حديث النفي. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي شريك وهو يخطئ كثيرا. هذا بالنسبة لحديث عائشة، وعلى تقدير ثبوته عنها على ما قيل في شريك القاضي من كثرة الأخطاء، على تقدير ثبوته يدل على أن هذه هي القاعدة والعادة منه عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تنفي ما جاء في حديث حذيفة لعدم اطلاعها عليه، لأن تذكر ما كان مما تطلع عليه، وأما ما لم تطلع عليه فالمثبت مقدم على النافي. وحديث عمر المخرج عند ابن ماجه والبيهقي إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، متروك عند أئمة الحديث، متروك عند أئمة الحديث. أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق هذا متروك، وخرج عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى على شدة تحريه وانتقاده للرجال، خرج عنه في الموطأ. والعادة أن مالك لا يروي إلا عن ثقة كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى اغتر به قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. ولا شك أن الجلوس في المسجد محمدة، فالمسجد بيت كل تقي. وإذا اغتر الإمام مالك مع شدة تحريه ونقده للرواة بعبد الكريم بن أبي المخارق، فله عذره وله وجه حينما اغتر بهذا الذي يكثر من الجلوس في المسجد. مع الأسف أن المسجد الآن يهجر إلا في أوقات الصلوات، مع أنه كان معمور فيه على مر العصور، معمور هو محل الأعمال المتعلقة بالدين والدنيا كلها، حاشا ما يصان عنه من لغو ولغط وبيع وشراء وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، فإنه لم يبنى لهذا. لكن الأمور التي تخص العامة من أمور دينهم ودنياهم أيضا، كل هذا كان موضعه المسجد، ولا مكان للنبي عليه الصلاة والسلام غير بيوته والمسجد. الآن تجد الناس مجرد ما يسلم الإمام جلهم سرعان بما في ذلك بعض طلاب العلم، وكانت المساجد إلى وقت قريب معمورة وفيها سكان، فيها غرف للمجاورين، الآن ما يوجد. وتجد بعض المساجد بعد صلاة الصبح يجلس فيها أكثر المصلين، وبعض المساجد أقل، لكن هذا موجود في مساجد المسلمين. والآن مع الأسف الشديد أنها صارت قاعدة مضطردة، إذا سلم الإمام من صلاة الصبح وأدوا الأذكار على قلتها تطفأ الأنوار ويغلق المسجد، حتى اعتاد الناس هذا واستغربوا من يجلس. وقال قائلهم من المؤذنين الذين وكل إليهم إغلاق المساجد، قال لبعض من أراد الجلوس: لا نستطيع أن نترك الكهرباء من أجلك. وهذا في بلد محط أنظار، محل علم وعمل في هذا البلد مثلا، وقيلت هذه الكلمة. ورأينا الناس في بلدان أخرى ما يظن بها نصف ما يظن بهذا البلد، وتجد صف كامل يجلسون إلى أن تنتشر الشمس. فالعلم والدين ليس له بلد، فقد يوجد في وقت من الأوقات في مكان ويرحل عنه في وقت آخر، والعكس. فيلاحظ في بلدنا هذا وما جاوره شيء من الانصراف، لا سيما عن العبادات الخاصة اللازمة. يوجد علماء وطلاب علم ويوجد إقبال، لكن مع ذلك العمل قليل بالنسبة للعلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بعمل الفضائل والرغائب التي جاءت النصوص بفضلها والحث عليها. وعلى كل حال، هذا الذي غر الإمام مالك ضعيف مضعف عند أهل العلم، ولا يضيره أن يضعف في الرواية ويبقى أن له عمله. لا يلزم أن يكون الإنسان عالم أو حافظ أو إمام أو مجتهد، عليه أن يبذل الوسع ويجتهد ويحرص على التحصيل، وأهم من ذلك التطبيق، وأهم من ذلك التطبيق. يقول: وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخانق عن نافع عن علي بن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت بعد قائما. قائما بعد، وبعد هذه مبنية على الضم لأنها قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه، وقبل وبعد والجهات الست إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه بنيت على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. أما بعد، فما بلت قائما بعد. أما إذا قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فتعرب بالتنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. وأما إذا أضيفت فتعرب قد خلت من قبلكم. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. تسمع بنطق بعض الكبار من الشيوخ بالكسر، والشيخ أحمد شاكر أظن ضبطها بالكسر، ضبطها بالكسر، وهو معروف ينص على أنه بفتح السين، بفتح السين. ضعفه هذا الإمام الجليل ثقة حجة من كبار الفقهاء وتكلم فيه. وعلى كل حال، أبو أمية هذا عبد الكريم متفق على تضعيفه. وروى عبيد الله عن نافع عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الذي تقدمه ثقة أحد الفقهاء عن نافع عن ابن عمر قال عمر قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت. يريد الإمام رحمه الله تعالى أن يضعف رواية عبد الكريم بن أبي المخارق بهذه الرواية. هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية مروية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بإسناد كالشمس: ما بلت قائما منذ أسلمت. أخرجه البزار وقال الهيثم رجاله ثقات. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، يعني هذا الموقوف على عمر أصح مما ذكره من الحديث المرفوع من حديث أبي أمية. وقد أخرجه البزار وقال الهيثمي رجاله ثقات. ولكن قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، أنهم بالوا قياما. ولا يمنع أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه أن بال قائما بعد ما قال ما قال من قوله: ما بلت قائما منذ أسلمت. فلعله ما بال قائما منذ أسلم حتى بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما ففعله، ولا يمنع من هذا مانع. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، حديث بريدة في هذا غير محفوظ. وفيه كلام العيني السابق في قول الترمذي هذا نظر، لأن البزار أخرجه بسند صحيح. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الجفاء أن يبول قائما. يعني أشار إليه الترمذي ولم يذكره، وهو مخرج عند البزار بسند صحيح الحديث. وقال: لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله. رواه أخرجه البزار بسند صحيح. ويريد أن يتعقب الترمذي ونظر في كلامه، قال هذا فيه نظر. لكن الشارح المبارك فوري، وهذا سبق أن ذكرناه مقارنة بقول الشيخ أحمد شاكر السابق الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقول حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. حديث بريدة الذي فيه أنه من الجفاء أن يبول قائما، وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرهما من الأحاديث التي بمجموعها تدل على أن المنع من البول قائما وأنه من الجفاء، وأن من حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، كل هذه مصروفة عن وجهها عن المنع الجازم إلى التأديب لا على التحريم. والصارف حديث حذيفة الآتي، وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم، والجفاء غلظ الطبع، وأنت قائم جملة حالية، جملة حالية. وحديث ابن مسعود هذا يقول المبارك فوري: لم أقف على من وصله، ذكره الترمذي معلقا، ولم يقف المبارك فوري على من وصله. نعم سم. عفى الله عنك. باب الرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة وعفى الله عنك. وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة صح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. في الطبعة الهندية: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم، عن حذيفة بن اليمان الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. سباطة قوم، السباطة المزبلة، الكناسة، محل إلقاء الكناسة والقمامة. سباطة قوم، الإضافة هذه للاختصاص لا للملك، لأنها مشتملة على النجاسة، والنجاسة لا تملك، ليست بمال فلا تملك، فإضافتها إضافة اختصاص. فبال عليها قائما، فبال عليها قائما، ولكونها لا تملك لم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام من أهلها ممن أضيفت إليهم. فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه، في هذا الموضع، في هذا المكان، في هذا الظرف يحسن الابتعاد عنه. فذهبت لأتأخر عنه فدعاني، في رواية البخاري فأشار إلي، وليس في هذا دليل على جواز الكلام حال قضاء الحاجة، لأنه بالإشارة دعاه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هذه السباطة وهي بين المساكن والبيوت، ولم يبعد على عادته عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي أنه إذا أراد المذهب أبعد، إما لكونه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح المسلمين حتى احتاج إلى البول وتأخيره فيه ضرر، فأو لتمكنه بالاستتار بالحائط الذي أمامه وبحذيفة من خلفه يستره، ففعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز إذا تم ذلك، إذا تم الاستتار وأمن الرشاش يجوز ذلك، يجوز البول قائما ويجوز البعد عدم البعد أثناء قضاء الحاجة. ومنهم من يقول أن الذي يحتاج إلى البعد هو الغائط لا البول، البول لا يحتاج إلى بعد لأنه ليست له رائحة مثل الغائط، ولا يمكن أن يخرج معه صوت كما لو كان في الحال الأخرى، فإذا أراد المذهب يعني إلى الغائط أبعد، أما بالنسبة للبول فلا يحتاج إلى بعد، ولا شك أن البول أخف من الغائط. وعلى كل حال الاستتار واجب عن الناس، والبول في أماكنهم وطرقهم أمر محرم، فلا بد أن يذهب إلى مكان بحيث لا يكون في طريق الناس ولا في ظلهم ولا الأماكن التي يحتاجون إليها. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال: وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند الجماعة عند السبعة، مخرج في المسند والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من دواوين الإسلام، فهو أصح في هذا الباب، أصح ما ورد في هذا الباب، يعني سواء كان في البول قائما أو في المسح هو صح من حديث المغيرة وإن كان في الصحيح. هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح. وعلى كل حال المسح متواتر، متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور يعني ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي أحد الأئمة الأعلام المتوفى سنة 32 و100، وعبيدة بن معتب الضبي وضعيف عند أهل العلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصب بن بهدلة، حماد بن أبي سليمان أبو سليمان اسمه مسلم الأشعري الكوفي فقيه صدوق له أوهام عن حماد، وعاصم بن بهدلة ابن أبي النجود الأسدي مولاهم أبو بكر المقري صدوق له أوهام، حجة في القراءة، حجة في القراءة، مات سنة 28 و100، لأنه يشكل أنه إمام مقتدى به متبع قراءته متواترة، ومع ذلك إذا بحثنا في ترجمته في كتب الرجال وجدناهم يلمزونه بشيء من الضعف من جهة حفظه، له أوهام وقع منه أوهام. ولا يعني أن الإنسان إذا كان عالم إمام مجتهد في باب من أبواب الدين أن يكون في بقية الأبواب كذلك، ولا يعني أنه يكون وزنه أخف في باب أن يكون كذلك في باب آخر. ولذا يثير بعض المغرضين في هذه الأيام حينما كثر إثارة الشبهات في هذه القنوات وهذه الوسائل، يقال كيف يعتمد على قراءة شخص مربع بالضعف وسيء الحفظ، كيف يعتمد عليه في قراءة القرآن؟ نقول نعم، يعتمد عليه في هذا الباب وهو إمام من أئمة المسلمين في القراءة، أما في الحديث فلا يلزم أن يكون حافظا من حفاظ الحديث. القرآن محفوظ بين الدفتين، يحفظه جل المسلمين من عامي ومتع. العامي يحفظ القرآن، شو المانع؟ عامي يحفظ القرآن ولا يحفظ من الحديث شيء، طفل صغير يحفظ القرآن وقد لا يقرأ الحديث، قد لا يعرف يقرأ الحديث، فكون الإمام عاصم رحمه الله تعالى إمام في القراءة لا يعني أنه إمام في الحديث، وضعفه في الحديث لا يعني ضعفه في القراءة، كما أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله مضعف في رواية الحديث ومرمي بسوء الحفظ، أحد ينكر أو يطعن في إمامته في الفقه؟ لا يمكن، هو عند المسلمين هو الإمام الأعظم، إمام فقيه لا يمكن أن يقدح أحد في فقهه. نعم أصوله التي اعتمد عليها فيها شيء، في بعضها شيء مما يمكن أن يلاحظ، لكن يبقى أنه إمام بشهادة الخاص والعام، ولا يطعن ذلك في فقهه أن يكون عند أهل الحديث سيء الحفظ. وقد يكون إمام في التفسير وضعيف في الحديث، إمام في الحديث عنده خلل في علوم أخرى، لأن العلوم متكاملة لا يمكن أن يحاط بها، والتخصص معروف من القدم، ولا شك أن التفنن أفضل والجمع بين العلوم كلها أفضل وأكمل. يبقى أنه إذا كان لا يمكن أن يجمع بين أكثر من علم فيتخصص في علم واحد، لا مانع من أن يتخصص فيه بحيث يلم به ويعرفه من جميع أطرافه ويتقنه ويضبطه ويكون مرجع في هذا العلم. وبهذا يوصى بعض طلاب العلم الذين يتشتتون إذا دخلوا في أكثر من علم، يقال وتلزم هذا العلم تنتفع وينفع الله بك، لكن إذا كان لا يتشتت وبإمكانه أن يحفظ الحديث وبإمكانه أن يعرف التفسير وبإمكانه أن يضبط العلوم الأخرى، هذا هو الأصل، لأن العلوم مترابطة يفيد بعضها بعضا وبعضها معتمد على بعض. القرآن ضبطه وحفظه، حفظ حروفه، هذا أمر مستقل عن جميع العلوم، وهذا فضل من الله جل وعلا أن يسره للأمة، وجعل من الأمة من يضبطه ويتقنه بحيث لا يخل بنقطة ويكون مرجع للناس في هذا الباب وإن كان ضعيفا في أبواب أخرى. فلا وجه لمن طعن في عاصم لأنه غمز في حفظه بالنسبة للحديث. معروف الحديث، كثير من الناس يحفظون القرآن لكن كم يحفظ من الحديث؟ قد يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يحفظ البلوغ، فضلا عن أن يحفظ البخاري ومسلم وبقية الكتب. حفظ السنة فيه وعورة وصعوبة، وكان الناس على يأس تام من حفظ السنة، لكن الله جل وعلا يسر لهم وقيض لهم من فتح لهم الأبواب وبث فيهم الآمال بأن الحفظ لم ينقطع وأنه ممكن. كان الناس على يأس من الحفظ، غاية ما هنالك أن يحفظ البلوغ يتوقف الإنسان، لكن ضرب الأخوان أمثلة يعني رائعة، يوجد من يحفظ زوائد البيهقي، يوجد من يحفظ زوائد المستدرك، شيء عظيم، يعني ما كان الناس يؤملون أن يوجد مثل هذا. وإذا وجد من يفتح الباب لطالب العلم من أول الأمر، لا شك أن هذا من علامة توفيقه، أن يفتح له الباب وييسر له السبيل إلى طلب العلم من وجهه ومن أبوابه وعلى الجادة، هذا لا شك أنه دليل على أن الله جل وعلا أراد به الخير. فهؤلاء الذين فتحوا هذا الباب لطلاب العلم، باب الحفظ، لا شك أنهم سنوا سنة حسنة، نرجو أن تكتب لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلى كل حال، الطعن في عاصم بالنسبة للحديث لا يعني أنه مطعون به بالنسبة للقرآن، فهو إمام حجة في القراءة. يقول: وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني أصح من حديثه عن المغيرة. وجنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما. كلام الترمذي رحمه الله تعالى حينما رجح حديث وائل أبي وائل عن حذيفة عن حديثه عن المغيرة بن شعبة، لماذا؟ لأن حديث وائل عن حذيفة مروي من طريق منصور ابن المعتمر، وحديثه عن المغيرة مروي عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة، ولا شك أن منصورا أوثق منهما وأقوى. هنا يقول في الحاشية: قال ابن حجر: روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصم رواه له عن أبي وائل عن المغيرة قال عاصم: وهذا الأعمش يروي عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة: فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش. يعني إذا جعلنا الأعمش منصور في كفة، الأعمش منصور في كفة، ووضعنا حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة في كفة، لا شك أن الأعمش منصور أرجح، وأهل العلم يعلون بمثل هذا. رواية الأرجح هي المحفوظة، والمرجوح هي الشاذة، تكون غير محفوظة. ولا يمنع أن تكون جميع الروايتين محفوظتان، لكن مدام حكم الإمام الترمذي بأنها أصح لا بد أن يكون هناك مغمز في روايتهما. ولا شك أن الأعمش ومنصور أرجح من حماد وعاصم. يقول: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، واحتجوا بحديث حذيفة وقد رواه الجماعة، وحديث عائشة مستند إلى علمها، وخفي عليها ما علمه حذيفة. ولا شك في جواز البول قائما إذا أمن الرشاش واستتر، لا شك فيه، لأنه ثبت عن القدوة، وقد رواه السابعة لا مطعن فيه، مخرج في الصحيحين وغيرهما. فإذا وجد الشرط أمن الرشاش واستتر، لأن كل من عدم الاستتار ووجود الرشاش كله محرم، فإذا اتقي هذا المحرم جاز. وبعضهم علل بوله عليه الصلاة والسلام قائما أنه كان لوجع كان بمأبضه عليه الصلاة والسلام، يعني باطن الركبة لا يستطيع أن يثني الركبة فبال قائما. وقال بعضهم أن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله لحاجة، ولا شك أن فعله دليل على الجواز، وما دام هو القدوة لا كلام لأحد مع فعله عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: ينبغي أن يمنع. لماذا؟ لأنه عمل غير المسلمين، الكفار يبولون من قيام، فينبغي أن يمنع، ولا وجه لمنعه ما دام ثبت عن القدوة، ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا وجه لمنعه. كما قال بعضهم: ينبغي ما دام اليهود والنصارى الآن بدأوا يعفون لحاهم فمن باب مخالفتهم نحلق. نقول: لا، ما دام فعله والأمر به ثابت عن القدوة فلا كلام لأحد. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي مخضرم، مات قبل سنة 70، روى عنه إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الفقيه، وعبيدة من كبار التابعين. يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي، يريد أن يفرق بين عبيدة وعبيدة، وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم، وعبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. والترمذي كما يقول الشيخ أحمد شاكر يريد بهذا البيان الفرق بين شيخين يخشى من الغلط فيهما، أحدهما شيخ لإبراهيم النخعي والآخر تلميذ للنخعي، فالأول عبيدة بفتح العين المهملة بن عمرو السلماني، والآخر عبيدة بضم العين المهملة بن معتب الضبي، والأول من كبار التابعين الثقات، والآخر من أتباع التابعين وسيء الحفظ ضعيف الرواية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.